اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي نعمك وآلائك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. فيا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من له الأسماء الحسنى، كيف نضل في هداك، وكيف نفتقر في غناك، كيف نضل في هداك، وكيف نفتقر في غناك، وكيف نذل في عزك وقواك. اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والوباء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم جائعنا، اللهم اكس عرياننا، اللهم اشف مريضنا، اللهم احمل ضعيفنا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم اكس عرياننا، اللهم احمل فقيرنا، اللهم ارزق بلادنا من فضلك وغناك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجاهك جاهلون، ولا لعذابك متعرضون، ولا بنارك مستهزئون، ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغرنا سترك المرخي علينا، وغرنا سترك المرخي علينا، وغرنا طول إمهالنا، فمن من عذابك الآن يستنقذنا، وبحبل من نستمسك إن قطعت حبلك عنا. ندعوك بألسنة قد أخرصتها الذنوب، ألسنتنا أخرصتها الذنوب، وقلوبنا أثقلتها العيوب، فاغفر اللهم لنا الذنوب التي توجب النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل الغلاء والبلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل الغلاء والبلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا يا من عند النعماء قل له شكرنا فلم يحرمنا وعند البلاء قل صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا أثقلتنا ذنوبنا أوبقتنا خطايانا أهلكتنا معاصينا نحن الأسراء ببلايانا نحن المتحيرون في أمورنا وقفنا منك موقف العبد الذليل البائس الضرير الخائف الوجل الفقير أنا العبد البائس المسكين أنا العبد المذنب الذليل أنت الرب الكبير أنت الرب الكبير أنت الغفور الرحيم أنت الغفور الرحيم أنت الله إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على محبتك اللهم اغفر الزلات اللهم طهر قلوبنا من الآفات اللهم طهر جوارحنا من السيئات اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا اللهم في زمن الفتن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم في زمن الفتن احفظ علينا ديننا اللهم احفظ مساجدنا واحفظ علماءنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ أراضنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم إن أردت بالقول فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين توفنا في أحب الطاعات إليك توفنا في أحب الشهور إليك توفنا في أحب الساعات إليك توفنا في أحب البلاد إليك توفنا في أحب البلاد إليك توفنا في أحب البلاد إليك واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم كما آمنا بنبينا ولم نره فأدخلنا في الجنة مدخلة، وارزقنا في القيامة شفاعته وعلى الحوض شربته وعلى الحوض شربته وفي الجنة صحبته وفي الجنة صحبته، ومتعنا في الجنة برؤياك ومتعنا في الجنة برؤياك. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم بدل همنا فرجا، اللهم بدل حزننا فرحا، اللهم بدل شتات أمرنا جمعا، اللهم بدل غلاء أسعارنا رحمة ورخصا، اللهم بدل غلاء أسعارنا رحمة ورخصا، اللهم بدل شتات أمرنا جمعا، وبدل أسعارنا خفضا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.